أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا والمشايخ في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، واحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا هذه الآية رد صريح وواضح على من يدعي أن المسألة مسألة مجرد أيام في النار والخروج منها، وقلنا هذا هو قول اليهود. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون باقون، سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم. المؤمن هذا خلود، يعني إذا أردنا أن نقول أن مجرد الخلود في النار هو المكس الطويل، فكذلك لا بد أن نذهب إلى الجنة ونقول أن مجرد الدخول في الجنة والخلود في الجنة والفترة ثم الخروج. لكن هناك من يقول أن الخروج من النار في خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله، قال هذا معناها في النار هو ما شاء الله. قال أنها بعضهم يقول أنها الفترة التي كانت في الحشر، أثناء الحشر الوقت، والبعض الآخر يقول لا، أنها خروج من شدة البرد، من شدة النار إلى شدة البرد إلى الزمهرير، فكأنها أشد وقع عليهم من. والجنة خروج من يعني من مكان إلى ما هو أفضل. ولكن يبقى أن المسألة مسألة الخلود بالنسبة فيما هو إجماع أهل بيت رسول الله سلام الله عليهم، فهو موافق لكتاب الله سبحانه وتعالى أن الخلود أبدي، سواء لأهل النار أو لأهل الجنة. فعندما حدد الله سبحانه وتعالى في قوله بلى من كسب سيئة، تطرق إلى أولئك يعني الخالدين في النار مقابلهم أصحاب الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا دائما يأتي كلمة الإيمان مرتبطة بالعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما فيها بلى الذين آمنوا وبس ويدخلوا الجنة، لأن قلنا أن هناك من يقول بنى على هذا اللي هم المرجئة، اللي يسموهم المرجئة، الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن سرق وإن زنى، وإن سرق وإن زنى سوى اللي يبغى يدخل الجنة إذا قد قال لا إله إلا الله. يعني بيجوا من الجهنميين اللي يقول نامس ما بلا يتمشوا في النار ثم يخرجوا ويدخلوا الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والمعنى فيما أعتقد المؤلف يقول رحمه الله: فيما أعتقد والله أعلم أن الله أخذ منهم ميثاقا، أي كلاما موثقا، مثل أن أقسموا بالله لا يعبدون إلا الله ويحسنون بالوالدين، أو أخذ ميثاقهم فأقسموا أن لا يعبدون إلا الله وأمرهم أن أحسنوا بالوالدين إحسانا. وذي القربى القريب في النسب، واليتامى اليتيم الصغير الفاقد لأبيه، والمساكين المسكين الفقير الشديد الحاجة بحيث يحتاج إلى السؤال سواء سأل أم لم يسأل. وقولوا للناس حسنا، أي حسنا بالفتحتين. وفيه مبالغة في وصف الكلام بالحسن، حتى كأنه حسن بضم الحاء وسكون السين. وأما المقصود نعم، أو المقصود الأمر بحسن القول لا وصف الكلام بالحسن، حتى كأنه نعم، أو المقصود الأمر بحسن القول لا القول نفسه، فليس المقصود إلا تبعا للأمر بالحسن. وفائدة هذا ترجيح الصمت، حيث لا يكون المقصود حسن القول، والحسن ضد القبح، فيعم الإحسان الطبيعي الجائز الذي ليس له معه وجه قبح، والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم عن الله بترك عبادته وإقبالكم إلى الدنيا وترك طاعة الله في أمره ونهيه إلا قليلا منكم، دليل على أنه لا يدل على ضعف المذهب قلة القائلين به، وأنه قد يكون هو الحق، وأنتم معرضون عن أمر الله ونهيه وما أخذ عليكم الميثاق به. إذن هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، وممتد لما بعدهم لمن بعدهم. نعم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله، قلنا مسألة عبادة الله سبحانه وتعالى فيها الرسالة الموحدة لكل الأنبياء والرسل، مسألة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى، بأن يعني لأن نلاحظ عظمة البر بالوالدين دائما تربط بالعبادة، لذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرنها تماما لم يفصل بينها بثم، كما يقول لا بد إذا أتيت بمثل هذا أن تأتي بثم، قلنا قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال وثم، وهذا من شدة مال الوالدين من حقوق على الأبناء، ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يوجه توجيه حكيم ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. قلنا الإحسان يدخل فيه كل شيء، من الطاعة، من الإنفاق، من التعامل، قل ما شئت، هو الإحسان إلى الوالدين، سواء كانوا في حاجة أو لم يكونوا في حاجة، سواء كانوا يعني في مرض يحتاج هذا الشيء أو لا، فالوالد مطلق، حتى أنها أطلق في آية أخرى حتى ولو كان مشرك، لو كان الوالد مشرك، وإن قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بالله، يعني قدهم حتى قدهم يطلبوا منك أن تشرك بالله، فلا تطعهما في الشرك، ولكن تعامل معهم بالمعاملة الحسنة. نعم صاحبهم في، فهذا من الإحسان، فهذا يعني الإحسان إلى الوالدين أولا إنه أمر من أهم الأمور الدينية والدنيوية، يعني لاحظوا أن عقوق الوالدين إنه محبط، محبط للعمل، يعني لو كان عمل الإنسان كيف ما كان وكان عاقل لوالديه فالمسألة مسألة إحباط، فعقوق الوالدين إحباط، والبر بالوالدين هو الجنة، سواء في حياتهم أو في مماتهم، قد يكون البعض عاق في الحياة فيتوب إلى الله ويعقل وكذا وكذا فيبر والديه وهما تحت التراب. طيب، يعني هناك معادلة، قالوا هل يكون من الأب أو الأم عقوق للأبناء؟ يعني نعكسها، مثلا ماما بالله عقوق الأب للابن، قالوا هل يكون هناك عقوق من الأب أو الأم للابن؟ قالوا نعم. وأول العقوق قال أن يختار لهما اسم قبيح، واحد نزل لنا شهادة الميلاد مسمي ولده مصدر، لا تكلمني، هذا من هذا هذا من القبح في كل ما تعني الكلمة، هذا لو معي عصا والله لا أجلده. نعم. أو يجي يسمي اسمه اسم ابنها، من الأسماء هذه اللي بعضنا نشاهدها أسماء غير ملئة، فقالوا هذا من العقوق، عقوق الأب لابن. نعم. العقوق الآخر التربية السيئة، لا يتابع أبنائه، أم بالله مجرد خلاص كذب معه ولد وانتهينا منه، يدبر عمره، فالتربية السيئة هذه عقوق. أهم من هذا القدوة، مو معقول أني أنا أجي مثلا، نضرب مثال بسيط، أكرمكم الله والملائكة، يأتي لي أب يشرب المسكرات أو المخدرات أو كذا، ويبغى من ابنه أنه يجي مستقيم، هو نفسه هو قدوة سيئة، هذا عاد أن يأتي، يعني فيما زالوا اللي عاد لازال الأب والابن موجودين، أن يأتي أب يعني مثلي أنا وأولادي الآن، أتي أنا وأنا عاق لوالدي وأريد من أولادي أن يكونوا بارين بي، فهذا من العقوق بالابن، لأن يقولوا في المثال وبعضهم يرفعه إلى أنه أثر، يا والد لك ولدك، على ما كنت أنت لأبيك يكون ابنك لك، فالعقوق كثير بعضهم بعض أنواع العقوق أنك أنت كأب تجبر ابنك على أن يعقك أن يسيء إليك، أما بالتعامل السيء، أما أنك تكلفه ما لا يستطيع له، تكلفه الله سبحانه وتعالى ما كلف الإنسان إلا طاقته. بعض الآباء يكلف ابنه أكثر مما يستطيع. يعني أنا قبل أمس واحد يتصل بي يشتكي، يقول أنا أتمنى أن والدي يسمح لي أني أبره، لكن والدي ما أعطاني فرصة في مسائل. يعني أقول لك، واحد يكلمنا يقول يا أخي أمي عاجلة المسألة، ما وخاصة في مسألة الزوجة والأم، وهذه مشاكل اللي آمنت بالله أن الزوجة والأم وزوجتي مسكينة وأمي، يعني كل واحد بيعطيك إياها من المجال اللي هو يبغاه. فعموما يعني علينا كآباء حقوق كثيرة لأبنائنا، كما أن لنا حقوق على أبنائنا، لكن يجب نعم. فهو من الإعانة على البر أن الأب أولا أنه يكون مثال حسن ويكون قدوة حسن، وأن يكون يا جماعة يعني الأب قد هو أب، يعني ما هو مسألة أنه يحصل من ابنه زلة، تابد أنها تصير الأخطاء. إحنا الآن مشكلتنا وشي، أنا وأخوي، خلى الابن، أنا وأخوي صار بيننا شيء بسيط بسيط، خلص انتهت القضية، طلعت قابلت أنا واحد ما أعرفه أو واحد من الناس اللي برا، وصار بيني وإياه مشكلة زي اللي بيني وبين أخوي، بس إنها زيها ثلاث ولا أربع مرات. طيب يعني أنا جالس فهم، إذا جلسنا لكل واحد وكل ما نقابله وسوينا إحنا وياه ورفعنا القضية ما تقدرنا نمشي في الشارع، إحنا خلاص ما تعادينا إحنا والناس كلهم. طيب وأخوك؟ قال لا يا رجال، أنت سمعت إيش قال؟ والله ما أرضى عنه، والله العظيم ولا عاد يتقرع، لكن إذا جاء للي برا ما عنده مشكلة، مستعد إنه يتنازل له ويقدم تنازلات، مرة من باب إني أنا ما أنزل نفسي للسفيه، ومرة من باب إني أنا ما عاد متعادي أنا والناس كلهم. طيب وأخوك؟ أبوك أبوك أولى من أخوك. يعني أنا للأسف تجد ناس يأخذ موقف من أبوه أنا أضحك، أو يأخذ موقف من أمه هذا مضحك حقيقة، لو كان خطأ الأب أكبر من الجبال. فمن أخذ موقف من أبوه أو أمه فهو أحمق، لأنه دمر حياته، دمر عمله، عقوق، إحباط عمل كلها. حتى إحنا قلنا سمعنا الله وش يقول لنا، حتى لو جاهداك مجاهدة مجاهدة، ما المسألة طلبة منك ولا قالوا جاهداك، يعني أصروا عليك وضغطوا عليك إلى وصلت وصفها الله من شدتها كالجهاد، يعني وإن جاهداك على أن أكبر، إيش عندنا أكبر معصية؟ الشرك بالله. شوف التوجيه الرباني، ولو على أن لا فلا تطعهما، بس ويش وقتلهم ولا لا تسلم عليهم ولا لا تدخل بيتهم ولا لا وصاحبهما في الدنيا معروفا، رغم هذا كله. فعندما تجي يعني احيانا تجي تقابل اشخاص ايش مثلا يقول والله انا اخذ موقف، قد قلت لكم براي اللكسز، وذاك اللي يقول واحد من الشرطة قال حصلت واحد قال جالس برا عند البيت ولد صغير ويعني وسيم وكذا وكذا، وقال خشيت عليه وهو يشتغل في الدوريات، قال واجلس افر ابغى هذا الورع يدخل بيتهم اساس اروح انا، قال ولا دخل، قالوا ابغى خطير في الاماكن هذه اللي قال جيت، قال قلت ليش ما ادخل بيتكم؟ قال انا زعلان من ابوي، مصلحة لا انا ابغى اسلم اروح البيت وده جالس أنا يا ابن الحلال ادخل خلاص، قال لا والله ما ادخل انا زعلان من ابوي، قال قلت طيب خلاص قل لي وانا باتصل بابوك واتوسط بينكم وادخل، قال ما عادني منها ابغى اروح انا اهلكني وانا واقف افر عليها. ايش اللي مزعلك من ابوك؟ قال والله أنا قلت له أبغى لي شبح واشترى لي لك جزء. قال قلت ها يشهد الله يعني قصة واقعية أقسم بالله. كيف؟ قال والله طلبت منه لا يشتري لي شبح يعني بنز وراح اشترى لي لكزس. قالوا ذا اللي ينزعلك؟ قال أحمي إيدي ثم أعطيه ذاك المخمس الأول والثاني. قالوا على طول على البيت. قال أنا هالك نفسي معي هاي لوكس دمرة وجالس أفرفر بك طول الليلة وأنا وأنت علشان ذا الكلام يا. فبعض ما أخذ موقف. فقلنا هذا اللي يأخذ موقف من الوالد يكون غبي. كل ما تعني الكلمة مهما كان الأب كاسي مهما كان مهما كان لن يأتي. أنا أتحدى واحد منا أتحدى تحدي وأنا مستعد أعطي اللي تبغى. يجيني واحد يقول والله يا أبو يحيى الوالد شغلني وآذاني قال ما بالله أني أكفر ولا أكفر. أحد بيجينا؟ أحد بيجي ويقول أن أبوه أجبره أنه يشرك بالله؟ إذا ما ما تحتها ما يجب أن نقول عنها شيء. يعني ما تحت الشرك لا يقارى. أن الآية واضحة وإن جاهداك على أن تشرك فلا تطعهما. إذن لا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا أحسن إليهم وتعامل معهم وقدم لهم وبرهم وكل شيء. نعم. فما ورد معنى أن الله سبحانه وتعالى أمر الإبن بعصيان الأب أو الوالدين إلا أن لا تطيعهما في معصية الخالق. وكذلك يجب على قلنا كما هذا الوجوب العظيم كذلك هناك وجوب على الآباء والأمهات أن يحسنوا التربية وأن يحسنوا التعامل وأن يعينوا أبنائهم على أن يبروهم. نعم سيجني هو مش كأن الأب سيجني عدم يعني عدم التفاهم عدم يعني التعامل سيجني الأب من حرقه وأذى وشغله في البيت وشغله في النفس وشغله في يعني وعاد أسوأ الأذيات ما كان في داخل بيتك ما كان في الشارع. ما هو مشكلة بتروح وتخليه ما عندك مشكلة فلان ولا فلان مع السلامة أنت في طريقك وأنا في طريقي لكن أني أجي في البيت أسوي لي أذية داخل البيت يعني يستوي في ذلك الزوجة يستوي في ذلك الابن يستوي في ذلك الأب يستوي في ذلك الأم داخل هذه داخل الأسرة الصغيرة هذه يجب علينا كلنا يجب علينا كلنا أن نجعل من هذه الأسرة الصغيرة جنة بقدر الاستطاعة. مستحيل أن يأتي لنا كل شيء على اللي نبغى. يعني بعض الناس مثلا بياتي نفترض مثلا يجي مثلا بيتهم ما يحصل فطور خلونا نفرض كذا او غدا طبعا تبدا القصف وال عليكم ما تستحقوا يعني قد المساله وهو لو حسبها بهدوء هدوء تماما جاء وما حصل شيء ولا قالوا ما في ما حد يعطي لك شيء ولا حد يسوي لك شيء وحسبها وقال من المسألة مسألة 10 ريال ولا تتجاوز 10 ريال يروح ويجيب ما يسر الله بال10 ريال ولا بال20 ريال ولا إنه غدا بهدوء وثم بعد لا يعني هذا المعناه لا توجه أو لا تتربي أو لا لكن معناه ما أحط من كل شيء أحط منه مشكلة أحط من كل شيء مشكلة لكن أبين أن هذا خطأ. ولكن أنا أمس واحد يقول لي قال واحد جاه ضيوف جاه في وقت متأخر في الليل فقوم امرته قال جونا ضيوف وكذا وكذا وش تسوي وش ضيوفك قال اللي جاي إني آخر الليل خلهم يرقدوا يا صبحة أبوك يا صبي يا خبيرة كانت ودك ولا هوك فينا قال قلفتها يمين يسار ما مشى نزلنا إلى الخضرة الله يحييكم يا والله المرة حيت أنتوا جايين آخر الليل قد الناس رقود والله وعيت وذا الحين والله لا نطلق امرتي وأنتوا الصبح بتسرحوا من عندي وأنا اللي بقعد لحالي هو البيت لكن كل واحد في مكانه إلى الصبح والله يسر لنا الصبح الفطور وإذا هي الفطور كنتوا كلوا على الله هل ما راح وسحب الرشاش وتمتك فيها وبرحرك صح انها، لكن يعني الاشياء هذا مثال بسيط، يعني مثال بسيط للتعامل، يعني لا بد التعامل والاسلوب هو الاساس. فانا رجائي ان نعرف هذا الجملة، نسمعهم دائما يقولوا بيتك مملكتك. يا اخي يا جماعة خلونا نتسلطن، وش المشكلة يا اخي؟ يا اخي احط نفسي في البيت اني انا الملك وهي ملكة والأولاد والأمراء والوزراء، خلونا نحط بيت مملكة، وش المشكلة يعني؟ ولا يقول بيتها مشكلة. نعم، بدل ما نحطها انها ما بالله ذا يدحى وذا صياح وذا. فالأصل فعلا فعلا نتعامل مع هذه، نحطها بين قوسين، بيتك مملكتك، تدخل بهدوء إلى المسألة، نأخذها بهدوء. أقسم بالله أن الإنسان يدخل بيته بابتسامة، يعني ما هو بعيب أن الواحد ينكت، أن الواحد يضحك، أن الواحد يعني يأخذ الأمور بهدوء. هذه مملكة، إذن أحسن سياستها. ومن ذاك ابن زريق في القصيدة حق ذلك، أوتيت ملكا ولم أحسن سياسته، وهكذا بهذا البيت بمعنى كذا، ربما أنه ما، لكن بهذا المعنى، أوتيت ملكا فلم أحسن سياسته، وكذا من لم يحسن سياسة الملك يخلعه. اللي ما يستطيع أن يسيس حكمه يطرده الشعب ولا غير الشعب. بالضبط. فإذا أنا لا أستطيع أن أحكم الشارع ولا أحكم الناس في الشارع، فعلى الأقل أخذ لي حكم في البيت، أدخل بهدوء وأتعامل بهدوء، ويكون التعامل تعامل إنساني بحت. يا أخي تحس براحة وتعيش العيشة السعادة كلها والهنا كله. ولكن أقسم بالله العظيم لو أنك في أتم السعادة، وأموالك مالها مقلب، وسلطتك ما أحد يستطيع أن يقف أمامك في خارج البيت، سلطة مطلقة، وعندك من الأموال وعندك من كذا وعندك من الخدم وعندك وعندك وعندك وعندك، وأنت غير مستريح في بيتك، إن هذه كلها ما تساوي مثقال ذرة. واعكسها تماما، شوف يعني احكسها تماما، يعني جيب العكس. أنت في بيتك في أتم الراحة، فقير ومريض وكل شيء، ولكن بيتك بيت السعادة، والله العظيم أنك أسعد من أسعد غني. فهي المسألة يبغى لنا بس نحسبها بعقلانية، يعني لو الأموال كلها ومعك أذية وحرقة، يعني مستحيل واحد ما عنده مشاكل، مستحيل ما في أحد ما عنده مشاكل. المشكلة هي تتبع للرجل أو المرأة، الإنسان بطبعه يستطيع من هذه المشكلة أن يجعلها أكبر من الجبل ذاك اللي قدامنا، مع أنها لا شيء. ما أسمع فيه مثال يمكن أن تعرف مني به، يقول كم عندك لي وقت سريدي في عصيدة، معروف أن العصيدة بالله هشة، لكن إذا قد ودي أني أسوي منها مشكلة سويت منها مشكلة. فالبعض يأتي على قضية ما تسوى شيء ويجعل منها قضية قد يوصل إلى قتل، والمسألة أتفة، يعني يمكن تحلها 5 ريال قسما بالله أو 10 ريال وتوصل إلى قتل. والبعض يأتي لقضية أكبر من الجبال كلها ويضع منها أنها لا شيء. فمن هنا يبدأ الأسلوب في التعامل، تستطيع أن تجعل من نفسك سعادتك بيدك، ما هي بيد أحد، لا أحد يقعد، لا أحد يقول لأحد شيء، ولا أحد يرهن نفسه لأحد، سعادتك بيدك. أبدا مستحيل أن أحد يستطيع أن يتحكم في سعادتك. قد يأتي واحد يقول لا أنا يا أخي معي مشاكل، ومعي فلان مآذيني وفلان مآذيني، قلنا صحيح هذه موجودة مع الناس كلهم، خلل معه اللي قال من تيس أحمد تمين. لكن هذا الإنسان يستطيع أن يتعامل مع المشاكل هذه بهدوء، يعطي كل مشكلة حجمها الصحيح مكانها صحيح، إذن هي مسألة عادية جدا، ما في شيء أنت ما تستطيع أن تتعامل معه. والأصل في هذا كله التغليفة، يعني الأساسية اللي نضعها كلها تحت، عندما يكون الإنسان مؤمن بالله وتعامل تعامل الإيمان، القرآن، تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك يعني لاحظوا في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بس مخرجا من ايش؟ من كل شيء. ما حدد لنا، مسألة مطلقة، مخرج مفتوح، ما هو مخرج لا 12 ولا 13 ولا 14 ولا 15، مخرج من أرحم الراحمين. ومن يتق الله، إذا قد الإنسان والله العظيم عندما تجد أشخاص، يعني إحنا بحكم التعامل مع الناس بكثرة وكذا وكذا، تجد إنسان قد عنده مشاكل ما تنوخ اللي قال البعير في كل شيء، نفسيا وماديا ومن كل الاتجاهات. كيف الأمور؟ قال: يا رجال والله أنا من, من, من, من نعم الله علينا، نحن في نعمة ما فيها أحد. رجال عندك كذا وعندك كذا وقالوا لي كذا، قالوا كلها صدق، لكن تقل الله هذاك يجعل لك مخرج. احنا مع الله والله ميسر امورنا كلها. تأتي الواحد ثاني معه من الخيرات ما لها مقلب لها، من الاولاد ومن وفي ما لك، قال: يا اخي ما ازدرينا من هنا خالصها، ان سديناها من هنا فتحت من هنا، وان سديناها من هنا كذا، انا معقد وانا حياتي جن وانا أخي. طيب ارجع إلى الله، اذكر الله ركعتين وشلت ذا كله. ركعتين ما أنا في ذا، احنا هذا الحين نشكي لك مما احنا فيه، والأخ يقول لي روح ركعتين. انا اشكي من من جور فلان ومن ظلم فلان ودين طيب عندك من تستطيع تلجأ إليه في ذي الأمور كلها؟ يفرجها عنك، خذ لك ركعتين وقول: يا كريم. يا أخي هذه مثاليات، أنت تتحدث عن مثاليات، أنت تتحدث عن أشياء ما هي موجودة. قلنا له: لا والله يا أخي احنا ما نتحدث عن أشياء، وارنا طولنا اليوم. بالعكس، مسألة ثقة الإنسان في ربه، ثقة الإنسان في نفسه. فإذا الإنسان واثق في الله ثم واثق في نفسه، استطاع أن ينهي كل المشاكل بهدوء. ولكن أنا اللي أنصح به: قبل مشاكل الناس نحل مشاكلنا، وقبل ان احنا نجي ننتقد الدولة الفلانية والمملكة الفلانية والجمهورية الفلانية، ندبر مملكتنا احنا، مملكتنا في بيتنا، لانها الجنة وهي النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر امورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا، من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلنا من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياك.